والعربي من غير دين كما قال ابن خلدون حيوان أعجب. العربي لا تصح إلا رسالة مهما ترقب العربي، العربي بالذات يعني أي مسلم من أي جنسية سهل. العربي لا يصح إلا بدين، لأن الغير قد تعود على أنظمة معينة سنت له من قبل، فربما قبل ما سن له من البشر، فلما جاء رب البشر وسن له احترم وأجل وطبق ما أمره به رب البشر. العربي لا يطأطئ إلا لله، طبيعته كده، هي مش عنصرية بس هو طبيعة العربي. بس لما تشيل من الدين يصير حيوان، هكذا قال ابن خلدون. عمر بن الطفيل ده كان أحد هؤلاء، غطفان تسمع له، وبعدين الإسلام بدأ ينتشر، فيروحوا لهذا الزعيم الكبير يا عمر بن الطفيل ألا تسلم؟ قال أنا أسلم لهذا الفتى القرشي؟ معقول؟ أنا أنتظر أن تملكني العرب وتملك عقبي من بعدي، أنا منتظر أن الملك بتاع العرب كلهم أتبع لهذا من قريش. فعجب، ففضلوا يشحنوا فيه أبدا. ذهب إلى المدينة ومعه صاحب له يسمى إربد، مجرم زيه، وقال يا إربد أنا أحدث محمدا وأشغله ولا أجعل وجهه يلتفت إليه، وأنت عندما تحين لك الفرصة اطعنه بإيه؟ بالسيف. جاء عمرو بن الطفيل إلى المدينة زعيم من الزعماء، قال يا محمد خالني، خالني باللغة العربية يعني أنا عايز أدردش معاك على إيه؟ على انفراد. خالني يعني إيه؟ نتخلى أنا وأنت، خالني. اللغة العربية عجيبة، زي ولد من أولادنا بالأمس قابلني، ولد ما شاء الله يعني في الصف كام يا ابني؟ في الصف الخامس. فرحت به، قال يعني إيه يا فضيلة الشيخ يستنبطونه؟ والله قلت والله كويس دي في الامتحان. قال لا والله أقرأ السورة كده لعلمه الذين يستنبطونه منه. قلت له كان يا ابني زمان النبط، النبط في اللغة، شوف اللغة، الصحابة لما قرأوا القرآن، لما كان العربي يحفر بئر أول ما يظهر اسمه النبط، اسمه الايه؟ النبط. فجاءت كلمة استنباط ها من هذا الماء، لأن يستنبطونه أي يأخذونه من منبعه. أنت لما لعلمه الذين يستنبطونه منه، من مين؟ من من؟ من العلماء. فالعالم الذي يستنبط الايه؟ الحكم. فكلمة زي استنبات، استنبات يستنبت الأرض، فهو الذي ايه؟ أول الأرض ما تخرج بواكيرها يستنبتها، زي كلمة أخرج واستخرج أيضا. قلنا أخرج قد لا يعلم مكانها، أما استخرج فهو إنسان وضع شيئا في مكان وهو يعلم مكانها. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم إيه؟ والأخرجها استخرجها ليه؟ ها؟ لأن يوسف هو اللي عارف مكانها، فلا بد أن نقرأ القرآن بهذه الدقة. المهم خاليني يا محمد، قال تعالى أنت، قال خاليني يا محمد، قال لا، قال أريد أن أنفرد بك. الرسول كان حي، وإذا ضغط عليه إنسان كانت الجارية تأخذه من كمه، كمه تجره ويسير خلفها صلى الله عليه وسلم، يمشي وراء سبحان الله. فأمنا عائشة تقول كانت خولة واقفة على باب بيتي تشكو للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أسمع ما أقول، لكن حفيدات عائشة تتسمع. خلينا في عائشة، عائشة رضي الله عنها يعني لا أسمع ما تقول، وإذا برب العباد يسمعها. يقول بيني وبينها خطوات، أنا مش سامع يقول إيه. قال تشتكي الرسول يقول زوجي ظهر مني أوس بن الصامت، إن لي منه صبية إن ضمنتم إلي جاعوا وإن ضمنته إليه ضاعوا. قالوا قد حرمت عليه يا خولة، ما ذكر طلاقنا، تجادل الحبيب، ما ذكر طلاقنا يا رسول الله، يعني امرأة حريصة على ايه؟ على بقاء العشرة، مش هقول لا لا لا لا يا خولة قد حرمت عادت خولة باكية قبل ان تصل الى باب دارها. السماء تنزل قرآنا في خولة ومثيلاتها. يا بلال نادي خولة، هات خولة تعال. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. ايه الجيل العجيب اللي يسأل السؤال وينتظر الفتية من فوق؟ جيل راقي، هو الجيل ده كده. المهم قام الحبيب صلى الله عليه وسلم لعامر، فظل عامر يسحب الى ان جاء الى جدار المسجد جدا، واربد يقف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. واحنا العرب حقيقة ليس لنا في السياسة حقيقة، بلناش في الحراسات والكلام، احنا نسعى بدليل ان ثلاثة من الخلفاء قتلوا، صح ولا لا؟ ثلاثة من الخلفاء الراشدين قتلوا، عمر يقتل داخل المسجد، ها، وعثمان يقتل ويقرأ المصحف، وعلي يقتل وفي طريق لصلاة الصبح. هي فوضى؟ لا، احنا لا نجيد السياسة، سيدنا لعيب اخرى لا نجيدها، وسوف اثبت لك بقصة اخرى، وانا عرفت طريقته ما تحبه الا القصص. بس ايه في القصص سنضع ما يقص القصص. المهم يعني نسأل الله ان يجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. فقال يا محمد الى ما تدعو؟ قال ادعوك الى الاسلام. قال وماذا تعطيني؟ ده جاي ايه تاجر في تجارة، انت تعطيني ايه؟ قال اعطيك ما ياخذه المسلمون ويؤخذ عليك ما يؤخذ على المسلمين. بني ادم عادي زيك، هو لا شعر انه. قال عجبا يا محمد، اتعطيني كما تعطي السوق والدهماء؟ كل الناس الاوباش دي، الناس اللي ملهاش قيمه دي، احنا طبقه الصف والنخبه، طبقه الايديت دي، طبقه اللي مش عارف الكلام الفارغ اللي هو بينفخ فيه روحه ده. سبحان الله، يبدو عامر بن الطفيل ده مستنسخ في ملايين من بعده. ازاي انا الاستنساخ اهو، الاستنساخ جينات وسلوكيات وتصرفات. قال اتجعل ان اسلمت لك، او اسلمت دخلت في الاسلام، ان تجعل لي الامر من بعدك؟ انا ابقى الايه الزعيم، انا الملك بتاع المسلمين العرب. قال هذا لا لك ولا لقومك. يعني واضحة المساومات. ها اسلم. وبعدين عمرو بن الطفيل ده وراه ايه؟ الاف فرسان غطفان، دول مشهورين في التاريخ، يقول لك هو اسمه ملاعب الاسنة، شيء عجيب. المهم قال يعني لا، ليس لك، لا لا لا انت ولا عقبك ولا اولادك حتى يجلسوا على كرسي امارة المسلمين ابدا. قال اسلم لك واكون انا ملك الوبر وانت ملك الحضر. روح يا عم خد المدينة ومكة والطائف والعواصم دي، وسيب لنا الايه البادية، انا اتصرف مع الناس الاعراب دول يعني. قال هذه ايضا ليست لك. عامر وجد الموضوع ايه مغلق، فينظر الى صديقه اربت، يلا تلقى. فيقول اربت كلما نظر الي تيبست يدي على مقبض السيف، ايده يحصل لها شلل، كل ما يجي يتحرك ايده عايز يرفع السيف، فايده يده تشل. سبحان الله، ما يستطيع. قال اذا يا محمد لأملأنها عليك فرسانا جردا وشبابا مردا، واضع عند كل نخلة فرسا، واغزوك بغطفان بألف شقر وألف شقراء، يعني ألف فرس أشقر وألف مهرة ها شقراء، يعني على الأقل ألفين فارس فقط دول إيه لك بداية، وسوف أحيلها عليك في يثرب هذه نارا. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعني هذا الذي يتهجم على رئيس الدولة وعلى النبي المعصوم، وعلى يعني لو رآه عمر وسمع كانت القضية منتهية، أو خالد أو حد من هؤلاء أبدا. فغادر المكان. يقول له يا إربد أنظر إليه. قال كلما هممت برفع السيف تيبست يدي، كل ما أرفع يدي تلتصق بالمخبط.

كانت فيهم، هم احبوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عمليا، احنا بنحبه عاطفيا. يحتاج واحد مثلا عزك الله في فم الارجيله هذه اللي يشد فيها دي، ولا مش اسمها كده ولا ايه، الشيشه ولا الخرطوم ده، سبحان الله، لا مسكين يعني ناقص حنان ام، فعل اي شيء يرضح فيه، ادوله امه ترضعه شويه، ربنا يهدي، لا اله الا الله، قاعد وينفخ وش اللي قدامه ويعطيها له بكل الميكروبات بتاعت انفلونزا السمك وانفلونزا النمل وانفلونزا، سبحان الله، والتاني ياخد ويقح، لا حول ولا قوه الا بالله. فلله. وبعدين هو سامع كده يسمع واحد يقول يا اخي مش عارف صبر، يقول عليه الصلاه والسلام، يا الله. طب اذا عرفت ان الرسول لا يحب الشيشه يبقى انت ايه، هتكره الشيشه؟ ربنا يهدي الحال. الله عز وجل ارسل الينا رسوله بالهدى ودين الحق ليحرم يعني ايه الخبث، يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الايه الخبائث، سبحان الله. فالفرق بيننا وبينهم انهم احبوا الرسول حبا عمليا. يعني نبدا بقى ايه، ندي ملحوظه عن كل قصه تقريبا. جابر بن عبد الله يرق قلبه للضعف الذي يعني او الهمه او الحاله الصحيه التي رآها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليك لما انت تجد الاسلام يعني يريد ان يستنقصه كل من على هذه البسيطة، ماذا تصنع انت؟ سبحان الله. يا رجل يا مؤمن، دي في قنوات بتاعة العرافين والكهنة، اول ما يقول له مشكلة، والله يا استاذ كذا كذا، قل اسمك، قل اسم كذا واسم امك. عارف ليه العرافين والسحر يسألوا عن اسم الام؟ لأنهم يشكون في الناس كلهم أنهم ليسوا أبناء حلال. سأل عن أمه ليه؟ إيه دخل الأم؟ إيه دخل الأم؟ ينادر أحسنوا تسمية أبنائكم، ها؟ فإن الرجل لا ينادى يوم القيامة باسمه، ها؟ واسم من؟ واسم أبيه، واسم أبيه مش اسم أمه. يعني انتشر في بلادنا وفي بعض بلادنا أن الإنسان كيف ينادى باسم أمه يا أخي؟ لم ينادى باسم أمه إلا سيدنا عيسى، وهذه حالة خاصة، لأن كل الناس ينادى باسم أبيه. الله. والإنسان لما ينسب ويكتب شهادة ميلاد له هقوله محمود ابن فاطمة، عبد الله ابن أسماء، مش ممكن يا أخوانا. يعني هذا العراف الدجال الذي يكسب من أموال الناس زورا وبهتانا، سبحان الله العظيم. وبعدين في نقطة أخرى، اليقين اللي عند العبد يتعلم من جابر رضي الله عنه أنه يشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم ناس بشر كما قلنا، فضحنا يا ام عبد الله، فضحتنا يا جابر يا ابن عبد الله كده تخد الرسول، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يلحقهم بهذه البركه وبهذا الخير وبهذا الفضل صلى الله عليه وسلم. تجد سبحان الله العظيم هذا الذي يخف فوق سطح بيتك كي لا يراه احد عشان يصلي، والولد يظن ان هذا جزء، يبقى هذا من ايه، من طول الايه، من طول القيام يقوم لله لا يشعر به احد. والراجل اللي ابو مسلم اللي يحملوه على الاكتاف مش يروح يصلي، لا يريد ان ينقطع. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ان خرج منه مات، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فورا ان يفتح له. داخل بيت الله الرحمة نزلة، ولو كشف عنا الحجاب لرأينا الملائكة. فهؤلاء، هذا عبد الله بن عتيق يضحي بنفسه، ولكن كما قال ابو بكر احرص على الموت توهب لك الحياة. فما الذي ضيعنا؟ الذي ضيعنا أننا تركنا أعالي الأمور وأمسكنا في سفسافها، مسكنا في سفاسف الأمور. يا سيدنا الشيخ رأيك في كذا ورأيك في كذا ورأيك في كذا، وكثرت الأسئلة وهو لا يطبق. وسبحان الله العظيم، الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 13 سؤالا. ليه؟ لأنهم أخذوا المنهج فطبقوه. عمر بدأ بحفظ البقرة قعد 8 سنوات. هل لأن عقله؟ لا أبدا، عقله أبو العباقرة رضي الله عنه، لكن يحفظ الآية وبعدين يطبقها، بعد ما اطمئن على تطبيقها يحفظ الآية اللي بعدها يطبقها وبعدين يطبقها. فلما مرت السنوات 8 من حياته حفظ البقرة، فتقربا إلى الله ذبح بقرة ووزعها على المساكين فرحة بإيه؟ بحفظه البقرة وإيه؟ وتطبيقها. ثم بعد ذلك في أقل من عام واحد حفظ بقية القرآن. خد المنهج من البقرة، خد من الزهراء الأولى هذا الخير، أضاف إليها الزهراء الثانية العمران، ثم انطلق يحفظ رضي الله عنه. إذن المسألة نريد أن نأخذ كلام ونطبق. فالسؤال الذي نسأله هذا الأسبوع: هل سوف نظل نزكي أنفسنا ويدعي كل واحد منا كما قال شاعرنا: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك؟ يا رجل يا مؤمن، ده مجنون ليلى رأى أعزكم الله كلب أسود فحن عليه وربت على أذن وجاب له أكل وضع له ماء، قال: يا الله إيه يا قيس؟ قال: رأيته عيني مرة في دار ليلى. لما شاف الكلب عند دار، أمال أنت لماذا لا تحب رسول الله الذي محبته توجب محبة الله لك؟ يعني الراجل حن على يعني عاب الناس على المجنون، قالوا: لم منحت الكلب نيلة؟ قال: لا تلوموني، إن عيني قد رأته مرة في دار ليلى. أبو نواس كان يحب امرأة يعني في القصر سوداء، فيقول: أحب لحبها السودان، حتى أحب لحبها سودان كلابي، لو شفت كلب أسود أحبه. سبحان الله، النفس اللي يا أخي هذه المحبة لمخلوقات، فلما لا نحب الرسول حبا عمليا ولا نزكي أنفسنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعني لا تخف، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، أنا ابن إنسان عادي سبحان الله العظيم، يمشي يأكل كما يأكل الناس ويمشي كما يمشي الناس. هذه المرأة التي كانت ترافث الرجال، لسانها بذيء في المدينة، فمرت وجدت الرسول قاعد وسط الصحابة يأكل معهم، هي بذيئة اللسان ولم تدخل الإسلام. قالت: انظروا هكذا يجلس كما يجلس العبد. يا الله، فالرسول يبتسم ويقول: يا أمة الله، وهل هناك من هو أعبد مني لله؟ وهل هناك من هو أعبد مني؟ شوف أسلوب الحوار، اسكتي خلاص يعني، لا أبدا أبدا. وهل هناك من هو أعبد مني لله؟ قالت: ويأكل ولا يطعمني. فناولها الرسول رغيف وطعام. قالت: في فمي. فناولها الرسول لقمة فنطقت بالشهادتين، ولم يستطع لسانها أن ينطق بعد ذلك كلمة بذيئة إلى أن ماتت. لقمة الرسول عملت لها عملية جراحية، سبحان الله، شالت الخبث والزائدة الدودية اللي الثعبانية اللي في لسانها، ونسأل الله السلام. لكن تنزل تحت تقول: اسكت، حماتك أم زوجتك للأسف ماتت مسمومة، غريبة عضت لسانها، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة، نريد أن نصلح النفوس. لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.